بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون عبر أثير هذه الإذاعة، وما زلنا وإياكم في رحاب نظم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى للشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي غفر الله له ولنا. تقدم الكلام فيما مضى عن ترجمة الناظم وترجمة أصل هذه العقيدة التي نظم منها الشيخ أحمد الأحسائي رحمه الله تعالى، وكذلك بينا شيئا من الضوابط في مسائل تلقي العقيدة، وكذلك المصادر التي تؤخذ منها هذه العقيدة الصافية النقية. وأيضا بارك الله فيكم، تكلمنا على البيت الأول من هذا النظم المبارك المختصر، وذكرنا فيه معنى الحمد لله سبحانه وتعالى والفرق بينه وبين المدح وغير ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى نشرع فيما تبقى من هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه أو ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحمد لله حمدا ليس منحصرا، قال بعد ذلك: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا وما افتخر نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. وبعد، فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. بعد أن حمد الناظم ربه سبحانه وتعالى شرع بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته وأصحابه الكرام، فقال: ثم الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم، إن صلاتك سكن لهم أي دعاءك، أي ادع لهم واستغفر لهم. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي له بصدقة صلى عليها، أو عفوا، إذا أتي له بصدقة قوم صلى عليهم، صلى عليهم. فأتاه أبي، يعني الراوي نفسه يقول عبد الله بن أبي أوفى، فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأيضا في صحيح البخاري ذكر أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي ذكره في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر أيضا في البخاري ما يفيد أن الصلاة في اللغة الدعاء، وذلك في ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. ثم بين بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي تصليها الملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقول، أي الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذه هي الصلاة، إذن الملائكة تدعو للمصلي إذا كان في مصلاه، تدعو للمصلي ما دام وما زال في مصلاه بعد أن يفرغ من الصلاة، تقول له أو تقول وتدعو ربها سبحانه وتعالى: اللهم اغفر له واللهم ارحمه. فهذا مما يقوي أن معنى الدعاء، أن معنى الصلاة الدعاء. وكذلك أيضا جاء في لغة العرب في شعر الأعشى المشهور أنه قال: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. ابنته تدعو له في سفره عندما اقترب رحيله، تدعو الله عز وجل أن يجعل الأمراض والأوجاع في جانب، وأن يجعل أبيها في جانب آخر. فرد عليها وقال: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت، أي لك مثل الذي دعوت به لي، يعني وأنت كذلك نسأل الله عز وجل أن يجنبك الأوجاع والأمراض ونحو ذلك. طيب، إذن معنى الصلاة الدعاء، معنى الصلاة الدعاء. وقد قيل أن معنى الصلاة الرحمة، قيل أن معنى الصلاة الرحمة، وهذا ضعيف من ثلاثة أوجه. أي أن المعنى أن الصلاة هي معناها الرحمة، هذا قول ضعيف وفيه نظر، وذلك لأن عليه مداخل، هذه المداخل كثيرة، لكن من أشهرها وأبرزها وأقواها ثلاثة أوجه. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه. أحدها أن الله سبحانه وتعالى غاير بينهما في قوله: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حق له ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره، ولم يمنع أحد من الترحم على معين. الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين لك ضعف قول من يقول أن الصلاة بمعنى الرحمة، فرد ذلك على الوجه الأول فقال أن هذا الأمر غاير الله سبحانه وتعالى بينه، نعم، وبين غاير بين الرحمة وغاير بين الصلاة، فقال: عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بينهما، فدل على أن الأول ليس هو الثاني. ولو كان المعنى لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان المعنى عليهم صلوات من ربهم وصلاة، أو وعليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا المعنى غير موجود، هذا المعنى غير موجود ولا يستقيم. قال الثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي حق له ولآله. فإن قلت يعني الموضوع الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما الرحمة فهي عامة للجميع، فإذا قلت أن الصلاة يعني تصلح لكل أحد لأنها بمعنى الرحمة، فهذا غير وارد، لأن بعضا من أهل العلم منع الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل هذه الصلاة هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر أو هذا الوجه يضعف القول بأن الصلاة هي الرحمة. والثالث قال أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة. نعم، أنا رحمة الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمة الله جل وعز وسعت جميع المخلوقات كما وسع رزقه جميع المخلوقات. نعم. أما الصلاة فهي خاصة لعباده، خاصة بخواص عباده إن صح التعبير، لأن هؤلاء الذين صبروا عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهنا رحمة خاصة وصلاة خاصة بهم. طيب، عند قولك الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأصح ما قيل في ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله جل وعز على نبيه وثناؤه عليه عند الملائكة، أي عند الملأ الأعلى. أما الصلاة من الملائكة ومن الآدميين فهي الدعاء، هذا أصح ما قيل. قال: ثم الصلاة وتسليم. التسليم مأخوذ من السلامة، أي أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى ونحو ذلك. فقال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام، فمن أسمائه سبحانه وتعالى السلام. لماذا سمي السلام؟ لسلامته مما يلحق المخلوقين. المخلوق يلحقه النقص، يلحقه المرض، يلحقه الآفة، يلحقه الموت، والله سبحانه وتعالى سالم منزه عن ذلك جل وعز. وأيضا سمى دار الكرامة وهي الجنة بدار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، السالم من كل نقص، المسلم لغيره سبحانه وتعالى. وأيضا من هذا الباب سمي الإسلام بهذا. لماذا؟ لأنه انقياد، فيسلم المنقاد المسلم المستسلم، يسلم للنصوص الشرعية فلا يعارضها بالإباء والامتناع، فيسلم للنص، أي أنه يسلم من المعارضة، هذا هو معنى السلام. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حقيقة هذا اللفظ أو هذه اللفظة وهي التسليم، قال: البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها، فمن ذلك قولك: سلمك الله وسلم فلان من الشر، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: اللهم سلم سلم. ومنه سلم الشيء أي خلص، فخلص من ضرره. وقال الله جل وعز: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، قال جل وعز: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأن كلا من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا يبنى منه على المفاعلة فيقال المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الغل والدغل، وحقيقته الذي قد سلم لله تعالى وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا باختصار هو معنى السلام، وهو اسم لله سبحانه وتعالى، فأنت تدعو بالصلاة والسلام، أي أن يسلم، تدعو الله عز وجل، فالناظم يدعو الله سبحانه وتعالى كما سيأتي أنه قال المهيمن وهو الله أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسلم رسوله عليه الصلاة والسلام. فالدعاء له بالسلامة في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فواضح، لأن دعاء الأنبياء في ذلك اليوم: اللهم سلم سلم، هذا هو دعاء الأنبياء في ذلك اليوم كما صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا فكما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن يسلم جسده الشريف من الاعتداء، أو أن يتعرض له عليه الصلاة والسلام فيسلمه من كل ذي شر ونحو ذلك، أو يسلمه من كل شيء عام في قبره أن يعتدى عليه أو في غيره عليه الصلاة والسلام. قال: ثم الصلاة وتسليم المهيمن. المهيمن من أسماء الله جل وعز، كما نزل بذلك القرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، وهو أيضا من معنى الذي أحاط بكل شيء علما، وهو الشهيد على عباده بأعمالهم وأقوالهم وغير ذلك. كل هذا داخل في معنى، في معنى المهيمن، وهو اسم وصفة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. قال: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا. الهبوب هو الاهتزاز والحركة، ومنه هبوب الرياح، هبت الريح تهب هبوبا، أي تحركت وأتت ونحو ذلك. قال: الصبا، الصبا بفتح الواو، بفتح الواو، أما بكسرها فهو الصغر، يقال الصبا والصبي أي الصغير. أما الصبا بفتح الصاد فهي الرياح الشرقية التي تهب من الشرق، هي الرياح الشرقية التي تهب من الشرق من مطلع الشمس. فرياح الصبا هي التي تؤلف السحاب وتجمعه، فالمطر غالبا يقع عندئذ، إذا جاءت الرياح شرقية تجمعت السحب وتوقع نزول المطر، وهي أي رياح الصبا هي التي نصر الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، كما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. قال: فأدر العارض. الدرة هي درة السحاب، لأن السحاب يصب الماء، فكل ما يصب يسمى در، درة الناقة أي صبت حليبها أو نحو ذلك. ولهذا يعني قيل فيما يقال عند العرب: لله دره، أي عمله، لأن شبه بذلك بصاحب الدر الذي يعطي ويصب ونحو ذلك. طيب، قال: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا. العارض هو السحاب، كما قال سبحانه وتعالى: هذا عارض ممطرنا، لأنه كما يعني يقال عند العرب أن هذا السحاب يمتد في عرض، بشكل العرض لا بشكل الطول، أن الطول لا يرى إلا إذا كنت يعني فوق السحاب أو شاهدته بالطائرة أو نحو ذلك ترى طوله، أما هو يمتد هكذا فإن الإنسان يرى عرضه لا يرى طوله، والله أعلم بإطلاق هذا اللفظ عليه، لكن العارض المعروف كما في كتاب الله عز وجل وفي لغة العرب هو السحاب. فالمصنف رحمه الله تعالى يعني بدأ بحمد الله عز وجل، ثم ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأتى بهذه الألفاظ الجميلة: أن الصلاة والسلام من الله جل وعز، يدعو الله جل وعز أن يصلي على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يسلمه من كل آفة في الدنيا والآخرة، ما يعني تسليما وصلاة مستمرة كثيرة ما هب الصبا، يعني ما بما أن هذه الرياح تهب والأمطار تنزل ونحو ذلك، أو بعدد قطرات المياه التي تنزل من السماء، يعني بمعنى أنه يريد كثرة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرم مفتخرا. المشيد أو المشيد بالتشديد هو المطول والرفيع والمنيف والمرتفع، كل هذا بمعنى شاد، شاد الشيء أي رفعه، ومنه قوله سبحانه وتعالى وقصر مشيد أي مرتفع، وقوله سبحانه وتعالى ولو كنتم في بروج مشيدة أي مطولة ومرتفعة ونحو ذلك. على الذي شاد بنيان الهدى أي رفع بنيان الهدى، والهدى أي العلم النافع، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالهدى مثل ما بعثني الله سبحانه وتعالى بالهدى، أي هذا الهدى هو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح، والعلم النافع هو دين الحق، وهو الأعمال الصالحة النافعة في الدنيا والآخرة. فهو الآن يصلي على الذي رفع البنيان، بنيان العلم الشرعي وهو العقيدة الصحيحة والأخبار الصادقة والإيمان الصحيح الذي بعث الله سبحانه وتعالى به جميع الأنبياء والرسل. قال على الذي شاد بنيان الهدى فسمى، سمى الشيء يسمو أي يرفعه، أي النبي عليه الصلاة والسلام سمى، وكذلك العلم الذي جاء به سمى، كما قال سبحانه وتعالى ليظهره أي ليعليه، يظهره على الدين كله، أي أن هذا الدين سيظهر وسيرتفع على جميع الأديان وسينتصر هذا الدين وسيعلي الله سبحانه وتعالى كلمته، وقد فعل. وكذلك يرفع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، ويرفع ماذا؟ ويرفع ويسمو بمن اعتنق هذا الدين الصحيح، العقيدة النقية الصافية. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك. قال ثم الصلاة، قال على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد، ساد أي ساد القوم، وهنا يقصد ساد جميع الورى، والسيد في القوم هو رئيسهم وأكرمهم، وهو الذي يفوقهم بالخير، وهو الذي يفزع إليه عندما تشتد الأمور على القبيلة أو القوم أو نحو ذلك. فإذا نزلت نازلة بالقوم أو بالقبيلة أو بالعشيرة أو نحو ذلك يفزعون إلى سيدهم ليأخذون برأيه ويسيرون على توجيهه، أو نزل أو أحاط بهم عدو أو نزلت بهم كارثة، فإنهم يصدرون عن رأي هذا السيد الذي هو الرئيس والذي هو يكون أكرمهم وأفضلهم رأيا أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد، كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم، وليس سيد على طائفة دون طائفة، بل سيد الورى جميعا أي الخلق، كما قال الناظم رحمه الله وسادة كل الورى أي كل الخلق. والورى والبرى كلاهما بمعنى واحد، وهم المخلوقات، الورى من أسماء المخلوقات، الورى كلاهما بمعنى واحد، وإن هذا من قبيل الترادف. قال فوساد كل الورى فخرا ومفتخرا، التفاخر هو التعاظم، نعم، والتفخر هو التعظم والتكبر، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيد ولد آدم، ولكنه مع هذا الخبر لم يتفاخر بهذا ولم يتكبر على غيره صلى الله عليه وسلم، بل هو من أعظم الناس تواضعا ومن أحسن الناس أخلاقا، بل من أعظم الناس أخلاقا، كما قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كما قال سبحانه وتعالى. فهو متواضع عليه الصلاة والسلام، ومع هذه الصفة العظيمة أنه ساد الخلق، ومع ذلك لم يتفاخر بهذا الأمر، ولهذا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. المعنى أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله جل وعز لم أنلها من قبل نفسي، ولا بلغتها بقوتي أو بنحو ذلك من التكسب، إنما هي فضل ومنة وكرم من الله عز وجل، وأنا أقولها إخبار عما أوحي إلي، وليس تبجحا وليس تفاخرا وليس تعاظما وليس تكبرا على أحد، وهو يضرب أروع أنواع التواضع عليه الصلاة والسلام. قال نبينا أحمد الهادي وعترته، أي أن هذا الصلاة وهذا السلام وهذا السيد الذي ساد كل الورى فخرا وما افتخر، من هو؟ قال نبينا أحمد عليه الصلاة والسلام، وأحمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام، كما صح ذلك عند البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله سبحانه وتعالى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، وجاء في بعض الروايات الذي معنى العاقب أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام له عدة أسماء، منها ما ثبت أيضا في الحديث البخاري كما ذكرنا قبل قليل، وأن من أسمائه أحمد، والأكثر والأشهر اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وقال بعض أهل العلم أن اسمه في التوراة محمد واسمه في الإنجيل أحمد، كما بشر بذلك عيسى عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أيضا الصلاة وأزكى التسليم. قال نبينا أحمد الهادي، ذكر اسمه ثم ذكر وصفه، فالهادي من أوصافه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي، لكن هداية الإرشاد والبيان فقط لا هداية التوفيق، لأن الله جل وعز يقول إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق، أي أن يقذف النبي عليه الهداية في قلب أحد هذا ليس له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هذا خاص بالله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه الهادي إلى طريق ربه، أي المبين الذي يرشد ويهدي الناس ويدل الناس على الطريق الصحيح الذي يوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وكذلك ورثته فهم هداة مهتدون رحمهم الله ورضي الله عنهم، وعلى رأسهم الصحابة الكرام، فكل من أخذ من هذا المعين الصافي من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام فهو يهدي إلى الطريق الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال نبينا أحمد الهادي وعترته، العترة هي كما قال الخليل ابن أحمد رحمه الله تعالى عترة فلان أي أقرباؤه، عترة فلان أي أقرباء فلان من ولده وولد ولده وبني عمه، إذن هي هم جماعته وآل بيته، العترة هم آل بيته صلى الله عليه وسلم، فكأنما يقول الناظم رحمه الله تعالى الصلاة والسلام على النبي الأحمد وعلى آله، وعلى آله كما جاء ذلك وأمرنا بالصلاة والسلام على آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا قال وصحبه، أي الصلاة والسلام على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والصحابة هم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، نعم، وإن تخلته ردة كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، وإن تخلته ردة على الأصح، فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط أن يراه، لأن بعض الصحابة كان أعمى لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لقيه وجالسه ولو ساعة من نهار ولو بضع ثواني فيسمى صحابي، فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به لا كافرا لا منافقا هذا يسمى صحابي، هذا يسمى صحابي. والمصنفون صلى وسلم على آله وعلى أصحابه، ثم خص من الصحابة من آوى ومن نصر، وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، فهم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين بمعنى أنهم جعلوا لهم مأوى يأوون إليه وهو المساكن، فجعلوا منازلهم مساكن للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن هاجر معه تاركا داره ومنزله وأهله من مكة. وأيضا نصروهم على أعدائهم عندما تجمعت قبائل العربية واجتمع الأحزاب، فالأنصار هم الذين يعني وقفوا ونصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجزأهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. فيستفاد بارك الله فيكم مما تقدم من هذه الأبيات أن الناظم رحمه الله تعالى دعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولآل بيته الأطهار وأيضا لصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار. وهذا الذي ينبغي على المسلم، المسلم ينبغي عليه أن يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته وأصحابه الكرام، وأن يعرف قدرهم ومنزلتهم، وأن ينزلهم بالمنزلة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى بها. فهنا مسألة عظيمة جدا، وهو أن المصنف رحمه أو الناظم رحمه الله تعالى يدعو الله عز وجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلي وأن يسلم على من؟ على النبي الكريم وعلى آل بيته وعلى الصحابة. فهنا دعاء من مخلوق لمخلوق، المخلوق هو الناظم يدعو الله عز وجل الخالق أن يصلي وأن يسلم على مخلوق آخر. فهذا دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الأطهار وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا لا يعبدون ولا يدعون من دون الله عز وجل. فكيف برجل تدعو له، تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام وتدعو للصحابة الكرام وتدعو لآل بيته الأطهار، فكيف تدعو لهم ثم تدعوهم من دون الله عز وجل؟ من هنا يتبين لك ضلال الرافضة وأن عقولهم مسخت، يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أنت تدعو الله عز وجل أن يصلي على النبي، تدعو له، تدعو للمخلوق وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتدعو لآل بيته من نسل علي بن أبي طالب والحسن والحسين وغير ذلك، تدعو لهم بالسلامة والصلاة والثناء عليهم وغير ذلك، فكيف بعد أن تفرغ من الدعاء لهم تدعوهم من دون الله عز وجل وتقول مدد يا حسين ومدد يا فلانة ومدد يا فاطمة ويا علي، وتستغيث بهم وتعبدهم من دون الله عز وجل؟ هذا يناقض المنطوق والمعقول والمنقول. أنت تنطق بشيء وتفعل ضده وتخالف الشرع وتخالف أيضا العقل، فهذا أمر يعني من بدهيات الأمور. الإنسان عندما يدعو ويصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة وعلى آله وأصحابه إنما يدعو لهم، فكيف تدعو من تدعو له؟ أين العقول؟ لكن كما قال أهل العلم الذي والعياذ بالله يزيغ قلبه عن الشريعة الإسلامية فإن عقله يزيغ، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله تعالى وبعد، أي بعد أن حمد الله عز وجل وصلى وسلم على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار وعلى الصحابة الكرام، قال وبعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال، يؤتى بها للانتقال من يعني ينتقل من كلام إلى كلام آخر، وكأنما معناها وأصلها أي وبعد ذلك، أي بعد أن أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، أي بعد هذا الدعاء أو بعد هذا الحمد أو بعد هذه الصلاة وبعد هذه التسليم، وبعد أي أقول بعد ذلك فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما. العلم أي العلم الشرعي، المقصود العلم الشرعي وهو العلم النافع، أن هناك علوم ضارة كعلوم السحر مثلا، ما يعلمان من أحد ويتعلمون، نعم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، إذن هذا علم لكنه ضار. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وهناك علوم كثيرة والعياذ بالله لا تنفع، كعلم الفلسفة وعلم الكلام وعلم العلوم التي فيها مناهضة ومناقضة للشريعة الإسلامية وما فيه يعني الحياة الإنسانية الاجتماعية البشرية التي تخرم وتخرم الحياة الاجتماعية والإنسانية من نشر الفساد والأفكار الهدامة وغير ذلك. هذه كلها تسمى علوم لكنها علوم فاسدة كاسدة، لكن المقصود هنا العلم الشرعي، وهو كما عرفه ابن رجب رحمه الله تعالى ضبط نصوص الكتاب والسنة. هذا هو العلم، أن تضبط نصوص الكتاب والسنة، ليس فقط ضبط بل وفهم معانيها. وهذا الفهم أيضا كما قال ابن رجب لا ينبغي أن يفهم بعقل فلان وعلان أو نحو ذلك، بل والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعين في معاني القرآن والسنة. هذا من أجود أنواع التعريف في ضبط العلم الشرعي. إذن هو مستقى من نصوص الكتاب والسنة، وليس فقط حفظ النصوص والحروف، وإنما فهم المعاني. وأيضا لا يقف الأمر إلى هنا أو إلى هذا الحد، وإنما يتجاوز ذلك بأن هذا الفهم ينبغي أن يتقيد بفهم الصحابة رضي الله عنهم ورحمهم وغفر الله لهم، فهم من أعظم من أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت تزكيتهم والثناء عليهم من رب العالمين. والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع سبيلهم، أمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن العلم، هذا هو العلم، هذا الذي يضبط الناس بارك الله فيك. ولهذا أظن إن لم تخن الذاكرة ذكرنا في اللقاء الأول أن من المصادر الشرعية في العقيدة الإسلامية الإجماع. الإجماع مصدر من مصادر العقيدة. قد يقول قائل لماذا تقولون الإجماع مع أن الإجماع لا يمكن أن يكون إجماع في العقيدة إلا وأن يكون مبنيا على الكتاب والسنة، فلماذا لا نكتفي بالكتاب والسنة دون الإجماع؟ نقول لك لهذا القيد الذي ذكره ابن رجب، وهو التقيد في ذلك المأثور عن الصحابة، لأن إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم وتابعيهم أيضا إجماعهم حجة، يقطع الطريق على قاطع الطريق، يقطع ويسد الباب على قطاع الطرق الذين يحاولون أن يعبثوا بنصوص الكتاب والسنة. فهؤلاء لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من تحريف اللفظ، وإنما يعبثون عافنا الله وإياكم بالمعاني نصوص الكتاب والسنة، ويتأولونها ويحرفون الكلمة عن مواضعه بحجة التأويل والمجاز ودلالة الكتاب والسنة ظنية وغير ذلك من الأمور الفاسدة الكاسدة التي تهدم عافر الله وإياكم نصوص الكتاب والسنة. وأن لهم ذلك وثمة جنود لله سبحانه وتعالى يذبون عن دينه وينصرون كتابه سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم قال لم يظفر به أحد، الظفر بالشيء هو الفوز به، ظفر به أي فاز به وحازه ونحو ذلك. وهذا مأخوذ من الظفر، أي أن شبه أن المتمكن من الشيء والفائز به أنه أنشب أظافره به فتمكن منه وفاز به وحازه. قال فالعلم لم يظفر به أحد إلا سماء يرتفع وعلى، كما قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، يرفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، وكل من نصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من هذه الآية، فيرفع الله سبحانه وتعالى ذكره. فانظر إلى الإمام أحمد، انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، القيرواني، الأحسائي، كل هؤلاء انظر ماتوا من سنين عددا وما زالت أسماءهم محفوظة وما زالت كتبهم منشورة، وما زلناها ونحن اليوم نشرح كتاب أو نشرح هذا النظم المعتمد على ذاك الأصل في العقيدة والمقدمة. هؤلاء الذين رفع الله جل وعز ذكرهم، لماذا؟ لأنهم رفعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشروا العلم الصحيح المستقى من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما والعياذ بالله من عرف بالمخالفة والإفساد و يعني الابتداع في دين الله عز وجل فلا يعرف لا يذكر إلا بالمذمة. ولهذا الناس جميعا لا تعرف الجهم من صفوان، ولا يذكر إلا والعياذ بالله إذا أراد الناس أن يذكروا قبيح المقالة وهذه بدعة جهم، وأول من فعل هذه البدعة جهم، وأول من نشر هذه البدعة جهم، ولا يذكر في الكتب إلا وهو والسب والشتم والتنقص منه، عافنا الله وإياكم. ولهذا قال سبحانه إن شانئك هو الأبتر والمقطوع، مقطوع الذكر. وهكذا كل من ابتدع في دين الله عز وجل فلا يذكر بالثناء الجميل، وإنما يذكر على سبيل التنقص والازدراء، فقطع الله جل وعز شأنه وذكره، ولا يذكر إلا للمذمة، عافنا الله وإياكم. قال إلا سما، أي ارتفع، وبأسباب العلا ظفر، أي فاز بالأسباب التي ترفعه وتعلي منزلته ومكانته. وأعظم هذه المنازل التي يريد أن يصل إليها الإنسان بالعلم هي الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر، هذا هو العلم، يسمو ويرفع ويأخذ بيد صاحبه فلا يتركه حتى حتى يدخله الجنة بفضل الله عز وجل وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك، يعني القرآن إذا جعلته أمامك فإنه دليلك، يرشدك إلى الطريق، يقول لك يمين ويسار، اترك كذا، افعل كذا، هذه الأوامر الشرعية في كتاب الله عز وجل. فلا يتركك القرآن حتى يكون حجة لك، حتى يدخلك إلى الجنة. أما إذا جعلته خلف ظهرك فإنه والعياذ بالله يدفعك دفعا إلى النار، لأنه يكون حجة عليك، نسأل الله العافية والسلامة. إذن العلم هو من أسباب الرفعة والسمو والظفر والفوز ورفع المنزلة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ورفعنا لك ذكرك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ها هو العلم الشرعي. ثم قال لا سيما، لا سيما أي بالأخص أو بالخاصة أو بأخص العلوم التي ترفع الإنسان وتنجيه وتجعله يفوز. لهذا قال جل وعز كمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، هذا هو العلم. ما هو العلم؟ قال علم أصل الدين، أصل الدين. فأهل العلم بارك الله فيكم، أو يشاع عند على ألسنة أهل العلم أن الدين له أصول وفروع، وإن كان هذا يعني قد انتقده بعض أهل العلم ردا على المعتزلة الذين يجعلون الأصول هي العقائد أو نحو ذلك، والفروع هي الأمور التي لا يكفر بها أو نحو ذلك، فخلطوا بين ما يعني ما يكون أصلا، ويعني ما يكون أصلا جعلوه فرعا، وما يكون فرعا جعله أصلا، فخلطوا هذا بذاك، فرد عليهم أهل العلم، ولهذا انتقدوا هذه الكلمة. أما استعماله فهو شائع، حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي انتقد على المعتزلة تقسيم لهذا يعني قال بهذا القول، وذكره في غير موضع من كتبه رحمه الله تعالى أن للدين أصول وفروع. لكن ما هو ضابط الأصول وما هو ضابط الفروع؟ من أنفس ما وقفت عليه في ضابط لا لا لا لا لا لا الأصول من الفروع ما قاله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في شرح الحموية، قال الأصول هي التي لا يقوم الدين إلا بها، لا يقوم الدين إلا بها، والفروع ما يكون صفة في هذه الأصول. هذا من أعظم وأنفس الضوابط التي تضبط لك علم الأصول. فليس الأمر بارك الله فيكم، بعضهم يقول علم الأصول يعني يجعل فقط العقائد، وعلم الفروع يجعلها فقط في العمليات. نعم، هذا وصف أغلبي، أكثر الأصول في العقائد وأكثر الفروع في العمليات، لكن ليس أمرا مضطردا، ليس أمرا مضطردا. مما يبين لك ذلك بارك الله فيك أن مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى في الدنيا مسألة خلافية حتى بين الصحابة وقعت، وهي مسألة عقدية، ولكنها تعتبر من الفروع، تعتبر من الفروع، لأن الأصل، نعم الأصل الذي لا يقوم الدين إلا به هو رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، عدم رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واضح أن الرؤية للمؤمن، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إياها، لا تكون إلا في الآخرة، فهذا هو الأصل. لكن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام هذا المستثنى لربه، هذا وقع الخلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم، فهذه تعتبر مسألة فرعية. بالجانب الآخر مثلا الصلاة عند من يقول أنها من العمليات، هذه من الفروع، لكن عندما تنظر إليها فهي أصل الدين، هي أصل من أصول الدين، هي من أركان الإسلام، واضح؟ وهي تعتبر عند كثير من الناس من العمليات، فالصلاة وحكمها وأداؤها من الأصول، واضح؟ لكن شروط الصلاة وصفة الصلاة ونواقض مثلا الوضوء ونواقض الوضوء ونحو ذلك واستقبال القبلة ودخول الوقت وغير ذلك مما يتعلق ويكون صفة في هذا هو يكون الفروع. فهذا يعني كما يقال أسلم وأدق ما في هذا الباب من ضبط العلم أصول الدين من فروعه. قال رحمه الله تعالى: لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشر. إذا كانت عقيدة الإنسان وأصول دينه الذي لا يقوم به، لا يقوم الدين إلا به، صحيحة سليمة، فإنه ينجو يوم القيامة. وإن كان يعني وإن حصل منه كثير من الذنوب أو بعضا من الذنوب أو ارتكب شيئا من هذه القاذورات والمنكرات والكبائر والقبائح ونحو ذلك، بما أن عقيدته في الله عز وجل وهو مؤمن وإن ضعف إيمانه فهو ناج يوم القيامة، وليس نجاة كلية، وإنما إذا دخل النار عافر الله وإياكم وسلم الله وإياكم منها فإن مصيره إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا هو الفوز، هذا هو الفوز. ومن زحزح عن النار كما قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو النجاة، هذه هي النجاة، هذه هي النجاة في المحشر يوم القيامة. فالإنسان ينبغي عليه أن يهتم بعقيدته وأصول دينه، هنا يقول لك ولا سيما أصول الدين، انتبه إليها، ويعني لا بد أن تفهمها جيدا وتأخذها من مصادرها الأصلية، وأن تستغني عن المصادر الدخيلة التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، فتنتبه إلى عقيدتك، تنتبه إلى إيمانك بالله عز وجل، ما عقيدتك في الله، ما عقيدتك بالملائكة، ما عقيدتك بالرسل، وهذه الأركان الإيمان الستة التي سيأتي المصنف عليها تباعا في هذه العقيدة. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.